أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصفني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، وإنا على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال سبحانه وتعالى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن أدخل في صلب الموضوع وهو الشرح مفردات زيارة عاشوراء والتعليق والتفسير على ما جاء في هذه الزيارة، أود أن أشير إلى ما أخبرني اليوم أحد الإخوان على أنه بالأمس في إحدى الفضائيات المصرية عرضوا صورتك مع أنك على المنبر جالس مع السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه وبعض رموز الشيعة، على أنه هؤلاء من أعداء أهل البيت وليس من المحبين، ونحن الذي نحب أهل البيت. فوددت أن أصارح هذه القناة وهذه الفضائية التي تبث جديدا للتجربة، وأنها تدعو إلى الصفاء بصفائها، إلا أنه في باطنها السم النقيع، وتريد أن تفرق بين المسلمين وتثير النعرات الطائفية والقومية، وتريد أن، لا أقول أكثر من هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا محاضراتي، وأعود من كلمة أنا كما يقال، إنما انتهجت هذا النهج بأني أريد أن أوصل ما أعتقده من الحقيقة أولا، وثانيا إنما أذكر رؤوس أقلام والخطوط العريضة واللبنات الأولى في أي موضوع، وثالثا أريد أن أثير التساؤل في نفوس الشباب المسلم، بل كل الشباب من كان مسلما أو غير مسلم، والمسلم من كان سنيا أو شيعيا، أريد أن أثير التساؤلات، لأنه السؤال مقدمة العلم. العلوم خزائن، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول العلوم خزائن مفتاحها السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر على ذلك أربعة: السائل والمسؤول المجيب والسامع والمحب لهم. فلذا مقصودي من هذه المحاضرات بيان الحقائق وإثارة الأسئلة في نفوس الشباب، حيث أنهم على مستقبل في حياتهم وبعد مماتهم، وأنهم سيلاقوا رب العالمين، فلا بد في لقائه من أن يكونوا على عقيدة صحيحة وعمل صالح. من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح إنما يكون مقبولا إذا كانت العقيدة صحيحة. فمقصود من هذه المباحث إيصال الحقيقة، فإذا كان هناك من لا يرى هذا المعنى في المحاضرات، فالمفروض أنه إذا أراد أن ينتقد لا أن يقطع كلامي ومحاضراتي ليستفيد ما يبغيه، فإن هذا خلاف الإنصاف والوجدان، هذا من الظلم ليس من العادل. من العادل إذا أردت أن تنقدني عليك أن تجعل محاضرتي كلها في قناتك، ثم بعد ذلك تنقد المحاضرة كلمة كلمة، فحينئذ الناس يستمعون إلى هذا القول، يستمعون إلى قولي وإلى قولكم فيتبعون أحسن. الله سبحانه وتعالى أدبنا بهذا الأدب الإلهي، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنت من الداعية لما عندك من المذهب، وأنا أيضا من الداعية لما أعتقد من مذهب، أنت في مذهب الصحابة والخلفاء وأنا في مذهب أهل البيت، وكلنا يدعو إلى ما يعتقده، وإنما ندعو إلى سبيل ربنا. أنت تقصد من دعوتك هو سبيل الله، وأنا أقصد أيضا من دعوتي سبيل الله، وإن اختلفنا لكن المقصد هو أنه كل واحد منا يدعو إلى سبيل الله، وإنما ندعو بالحكمة، ندعو بالموعظة، ندعو بالتي ونجادل بالتي هي أحسن. فأنت أدعو بالحكمة والموعظة وجادلني بالتي أحسن، وأنا أيضا أدعوك بالموعظة والحكمة وأجادلك بالتي هي أحسن. فإذا المقصود هو أنه نصل أنا وأنت إلى الحقيقة، وليس أن نثير النعرات القومية أو الطائفية والمذهبية والعياذ بالله. هذا ليس من مقصودي، وليس من مقصود أي رجل داعية لله سبحانه وتعالى سواء كان سنيا أو شيعيا. كل من يدعو إلى التفرقة والشقاق والنفاق والقتال والتكفير بين المسلمين فاعرفوا أن هذا من الشيطان ليس من الرحمن. إنما أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة. ويبقى أنه كل القرآن أدبنا مع اليهود، فكيف لا نكون مع المسلمين؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، تأتي بالبرهان وأتي بالبرهان، ونعرض كل واحد يعرض متاعه على الناس، والناس عندهم عقول والناس عندهم وجدان عندهم إنصاف. إذا تخلوا عن مرتكزاتهم، إذا تخلوا عن ما عندهم من تراث، إذا تخلوا عند ذلك يحكمون عقولهم، يحكمون ضميرهم ووجدانهم ويأخذون الأحسن. فقل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كما أنه قل أيضا أدبنا القرآن لرسول الله يؤدبه هكذا أنه مع اليهود، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فإذا كنا مع اليهود هكذا والمسيح هكذا، فكيف مع المسلمين؟ بالأولوية فنقول للمسلمين قل تعالوا أيها المسلمون شيعة وسنة إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أنه نعبد الله سبحانه وتعالى، أنه نكرم رسول الله، نكرم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ونكرم الصحابة الذين كانوا من النجباء من الأخيار. أما إذا كانوا صحابة من الفاسقين من المنافقين لا، هذا لا يحتاج إلى تكريم. يعني نزاعنا مع الإخوان إذا كان هناك النزاع عقائدي ومبدئي إنما هو يدور حول هذا الموضوع. الجماعة يقولون الصحابة كلهم عدول، نحن نقول لا، من الصحابة فيهم عدول ومنهم من كان من المنافقين، وهذا الذي نريد أن نستدل عليه من خلال القرآن، من خلال السنة الشريفة، من خلال أدعية أهل البيت، زيارات أهل البيت، زيارات عاشوراء، من خلال أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فعلى كل حال أنا بإمكاني يعني من حقي أن أرفع شكوى على هذه القناة التي أولا أنا لست بهذا المستوى أن أقارن مع السيد الإمام رحمة الله عليه، من أنا حتى أكون مع السيد الإمام وأنه أحسب بهذا الرمز الذي يعد الآن من أعظم رموز الشيعة في عصرنا الحاضر. والقوم أشعر حسب تحليلي أنه إنما خافوا على شبابهم، لأن هذه القناة مصرية. والآن أنا سمعت بإذني الشيخ يوسف القرضاوي يقول قد غزانا التشيع، قد غزينا في عقر دارنا، غزينا نص العبارة سمعته منه من فمه على أنه غزينا في عقر دارنا، يعني دخل التشيع في مصر، لأنه معروف أنه ابنه صار من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية استبصر هكذا يقال. فحينئذ المسألة خافوا، الآن يقال التشيع انتشر في مصر انتشار عجيب، لذا هم يقولون أنه نريد من هذه القناة أن نهدي شباب الشيعة، ولكن هيهات، إنما أرادوا أن يحافظوا على شبابهم، لأنه وجدوا الشباب الواعي المسلم اليوم عنده انترنت وعنده انتصار وعنده الكتب الآن موجودة، ويشوف استدلال القوم واستدلالكم، قل هاتوا برهانكم، يرى برهان هؤلاء وبرهان هؤلاء، عند ذلك يحكم ضميره ويحكم عقله وجدانه ودينه، فيعرف الحق يتبعه، اعرف الحق تعرف أهله فيتبع الحق حينئذ. فإذا إن شاء الله هذه كلها بوادر خير، وإن شاء الله من مقدمات الظهور، إن شاء الله نكون نحن في عصر الظهور، وننتظر المهدي الموعود الذي آمن به المسلمون طرا، بل آمنت به كل الأديان السماوية وكل المدارس الأرضية، آمنت بأنه لا بد في آخر الزمان يأتي من يصلح هذا العالم، فكلنا بانتظار هذا المصلح إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى ما ورد في زيارة عاشوراء، حيث وصلنا وإياكم إلى هذه الفقرة، على أنه بعدما سلم على أبي عبد الله الزائر يسلم على سيد الشهداء في زيارة عاشوراء، عند ذلك يتبرأ من أعداء أهل البيت ومن أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت منذ اليوم الأول وإلى يوم قتل سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. فكان الزائر بين براءة وبين الإعلان عن براءته، وذلك باللعن على أولئك الذين ظلموا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. هذه الكلمات كلها فسرناها وشرحناها. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. هذا المعنى ذكرته بالأمس، ولكن بقي أن أشير إلى فائدة في هذا المقام، وأيضا من باب إثارة السؤال، أنه كل مسلم الآن يسأل نفسه، أنه ورد في الأحاديث الشريفة عن رسول الله عند الفريقين ومتواترا، تواتر هذا المعنى، أنه الرسول الأعظم قال لعلي: حربك حربي وسلمك سلمي، وحربي حرب الله، فمن حاربك حاربني، ومن حاربني حارب الله، ومن حارب الله كان كافرا لا محالة. كل من يحارب الله يكون كافرا مفسدا في الأرض وكافرا، فيكون حينئذ من أهل النار. الذين يحاربون الله والرسول لا شك يكون من أهل النار. فحينئذ حربك حربي وسلمك سلمي. روى الترمذي هذا المعنى على أنه قال لأصحاب الكساء، قال لأصحاب الكساء الترمذي بإسناده عن زيد بن أرقم، قال رسول الله لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. وقال أيضا لعلي عليه الصلاة والسلام: حربك حربي وسلمك سلمي. فحينئذ المستفاد من هذه الروايات وأمثال هذه الروايات، وهي كثيرة في هذا الباب عند الفريقين كما ذكرت، عليكم بالرجوع إلى كتاب إحقاق الحق لسيدنا الأستاذ عبد الله العظمى السيد النجف المرعشي قدس سره الشريف، يذكر الروايات عند الفريقين ويذكر السند ويذكر المصادر لهذه الروايات. المستفاد من هذه الروايات أنه كل من حارب علي عليه الصلاة والسلام يكون حينئذ محاربا لرسول الله، وكل من حارب رسول الله يكون كافرا. إذن أولئك الذين أخبر الرسول بنفسه لعلي: يا علي، ستقاتلك ثلاثة من أمتي، ثلاث طوائف من أمتي تقاتلك، يقاتلك الناكثون المارقون القاسطون. يا ترى هؤلاء الذين نكثوا البيعة، اقرأ التاريخ منهم، فقد حاربوا علي بن أبي طالب، وكل من حارب علي بن أبي طالب حينئذ يكون كافرا. بودي أن أشير إلى هذا المعنى، وإخواني على الإنترنت الآن يسمعوني، يلفت الانتباه موضوع مهم. الآن في القنوات والفضائيات الوهابية وكذلك البعثية تركز على هذا المعنى، أنه الشيعة يقولون كل السنة كفار وكل السنة مرتدين، يريد أن يزرعوا الفتنة بين السنة وبين الشيعة. طبعا هؤلاء الوهابية فرقة ضالة ومضلة، فتريد أن تزرع هذه الفتنة بين المسلمين، المسلمين بينهم الزواج، بينهم التزاور، بينهم التناكح، بينهم التوارد. المسلم أخو المسلم، كل واحد نقول بطهارته في دنيانا كلنا من المسلمين، إنما يبقى الكلام في الآخرة، لأن الرسول أعظم قال عند الفريقين ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية وكلها من الهالكين. إذن إذا كان كلها من الهالكين حينئذ يحق لكل فرقة ولكل مذهب أن يبحث عن فرقته وعن مذهبه وصحة مذهبه وصحة فرقته، لأنه إذا لم يثبت عنده، إذا كان مجرد تقليد آباء، أنا أبي سني وأصير سنيا، أبي شيعي وأصير شيعيا، هذا معناته أنه تقليد الآباء، وتقليد الآباء في أصول الدين لا يجوز، مذموم في القرآن الكريم. في أصول دينك لا بد أن تكون أنت بنفسك لا بد أن تجتهد، لذا لا يجوز التقليد في أصول الدين عندنا في مذهبنا مذهب أهل البيت. لا بد أن تجتهد في توحيد الله، لا بد أن تجتهد في نبوة النبي خاتم الأنبياء، لا بد أن تجتهد في الخلافة بعد رسول الله، من الخليفة بعد رسول الله، من الذي خلفه رسول الله، يا ترى نص على ذلك، نصبه الرسول أو جعل الأمة سدى، كيف أبو بكر من بعده ينص على خليفة، كيف عمر من بعده ينص على خليفة، كيف عثمان وإن لم ينص إلا أنه الأمة بايعت علي بن أبي طالب، ولكن يصل إلى رسول الله نجد أنه الرسول جعل الأمة سدى. يعني مثل الراعي اللي عاف الغنم من دون أن يكون له من يخلفه من بعده في رعاية غنمه، هكذا يلزم، وهذا لا يتنافى مع الوجدان والعقل. كما أنه يجد أبو بكر رجل عاقل أنه قال لك أنا أموت ما في خليفة من بعد في فوضى. فلذلك لكي لا تكون هذه الفوضى وهذه الفلتة التي كانت في صدر الإسلام، كما قال عمر إنها فلتة وقى الله المسلمين شرها، هذه فلتة وبها شر، لكن الله حفظ المسلمين من شره. فعلى كل حال لكي لا تكون هذه الفلتة، يعني رسول الله مات وجعل هذه الفلتة في أول الإسلام وفي صدر الإسلام، هذه إهانة لرسول الله وهم لا يدرون في الواقع والحقيقة، لأنهم يهونون ونحن يقولون أنه أنتم تعادون رسول الله، تعادون أهل البيت، ونحن نحب رسول الله ونحب أهل البيت. كيف تحبونهم ولا تقدرونهم ولا تعظمونهم ولا تعطون مقاماتهم؟ فلعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم. هذه ليست رتبة رسول الله أنه يموت ويجعل الأمة هكذا سدى، هذا خلاف العقل والوجدان والضمير، يعني كل إنسان عاقل لا يفعل ذلك. لذا دخلوا في معمعة وصار النزاع بينهم، منا منكم أمير ومنكم أمير ومنا أمير، صار نزاع بين المهاجرين والأنصار، وقى الله المسلمين على كل حال شر هذه الفتنة. فحينئذ لا نرجع أن ندخل في هذه الفتنة، لا بد أن نصحح المسير منذ اليوم الأول، لأنه النتيجة المناطق علم المنطق يقول النتيجة تابعة لأخس المقدمات، هذه نقطة مهمة أيضا للشباب، النتيجة تابعة لأخس المقدمات، فإذا كانت مقدمة واحدة فاسدة النتيجة تكون فاسدة. فإذا كان دينك مقدماته في خلافة رسول الله واحدة من مقدماته فاسدة، واحدة من مقدماته تقول وقى الله المسلمين شرها، معناته أنه النتيجة ستكون فاسدة. فلذا لا بد أن تصحح المسير كل المقدمات من صدر الإسلام وإلى يومنا هذا، لا بد من تصحيح ذلك حتى تكون نتيجتك إسلامك صحيح، ولا إسلامك غير صحيح. إسلامك لم يكن هذا الإسلام الذي رضيه الله لك ولي ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي رضيه الله دينا لا بد أن يكون صحيحا. كل المقدمات، كل السنين من صدر الإسلام، من زمن الخلفاء إلى الملك العضوض وإلى يومنا هذا، ومدرسة الخلفاء، كل الخلفاء الذين تقولون عنهم أنهم أمير المؤمنين لازم يكون واقعا أمير المؤمنين، وإلا إذا كان المؤمن أفضل منه كيف يكون أميري؟ إذا كان في عصر مثلا هارون الرشيد الإمام موسى بن جعفر أفضل من هارون الرشيد بلا شك، أصلا قياس بينه وبين هارون الرشيد، وإذا يكون هارون الرشيد أمير موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام، هل يعقل كيف يكون أمير المؤمنين؟ المفروض أمير المؤمنين يكون أميرا في في كل شيء، في علمه، في أخلاقه، في سلوكه، في تقواه، في دينه، في ورعه، في زهده، في كل شيء يكون أميرا للمؤمنين. لكن الجماعة يقول لا، أمير المؤمنين فقط بالسياسة، أمير المؤمنين فقط بالحكومة، وإن كان هذا الأمير المؤمنين جاء بالقوة والسيف والاغتيال والتشريد والقتل وسجن موسى بن جعفر وسم الإمام الصادق وسم الإمام الباقر وهكذا، ما منا إلا مقتول أو مسموم، يكون على كل حال أميرنا أمير المؤمنين. لذا الجماعة كلهم يقولون أمير المؤمنين، مروان بن الحكم وذاك خالد بن الإيش اللي وليد الذي مزق القرآن يكون خليفة المؤمنين، خليفة رسول الله ويكون أمير المؤمنين، مع أنه قال مزق القرآن لأنه استخار في القرآن طلعت الخيرة مو زينة، فقال تهددني فمزق القرآن للسهم ويكون أمير. أو ذلك الذي أنه شرب الخمر حتى آخر قبالة الخمر وسكر إلى آخر درجة وكان صلاة الصبح، فما كان بإمكان ذلك الخليفة أن يقوم لصلاة الصبح، فأرسل جاريته المغنية ألبس عمامته وجبته وقال صلي بالمسلمين، قال أمير المؤمنين. نحن نقتدي بهؤلاء؟ أنا ما أقتدي، استفيد تقول على القناة أنا معادي لأهل البيت قول براحتك، بس أنا هذول ما أقتدي ولا عندي استعداد أحشر معهم، لأنه يوم يحشر كل واحد بإمامه، أنا ما عندي استعداد بهذا الأمير وبهذا الإمام أن أحشر، إنما أحشر مع الإمام الصادق، صادق آل محمد، باقر علوم النبيين، اللهم صل على محمد، مع الإمام الحسين صلة رسول الله، مع الإمام الحسن سيدة شباب أهل الجنة، أنا مع هؤلاء أحشر، نعم، أدعو الله سبحانه وتعالى وأجاهد الحياة عقيدة وجهاد، وأجاهد أنه أحشر مع هؤلاء. وأتبع دينهم وأدعو المسلمين كلهم لكي يتبعوا دين أجدادي الطيبين الطاهرين. فحينئذ النقطة التي أريد أن أقولها أرجع مرة أخرى وهي نقطة عامة للشباب، الشباب المسلم كلا، على أنه الآن هذه القنوات تقول لأنه الشيعة يكفرون جميع المسلمين ويقولون على أنه كل من لم يؤمن بالإمامة والولاية فهو كافر مخلد في النار. أنا أريد أشرح هذا الموضوع إجمالاً كرؤوس قلم فقط، أوضح هذا المعنى على أنه ما نعتقده، ونعتبر نفسي في هذه القضية خبير إن شاء الله، ما نعتقده حسب الأدلة التي عندنا، حسب الأدلة التي عندنا من الكتاب والسنة وأحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه يوم القيامة الكفار في النار، المشركون في النار بصريح القرآن الكريم هم فيها خالدون، ويبقى المسلمون، المسلمون على طائفتين، منهم من هو مؤمن ومنهم من هو فاسق ومنهم من هو منافق، أما المؤمن ففي الجنة وأما المنافق والفاسق ففي النار، إلا أنه لا يخلد في النار لأن المسلم من قال لا إله إلا الله لا يخلد في النار. نعم إذا مات على الكفر كان مسلما وفي آخر لحظة من حياته مات كافرا ارتد عن إسلامه، فهذا يكون محشورا مع الكافرين وفي قعر جهنم مخلدا في نار جهنم. وأما بالنسبة للمسلمين قران شيعة وسنة، الفاسقون منهم والذين لم تصل إليهم الحقيقة كالمسلمين إخواننا السنة هداهم الله، إذا لم تصل إليهم الحقيقة يوم القيامة في الدنيا نتعامل معهم بالطهارة والتناكح والتزاور ونصلي خلفه ونحضر جنائزه ونحضر مساجده، إخواننا أعزائنا وأحبائنا في الدنيا نتعايش معهم على حب الله وعلى حب رسول الله، ما لم يكن بيننا وبينهم السلاح، ما لم يكن بيننا وبينهم السيف، كما علمنا موسى بن عوسجة في يوم عاشوراء أنه قال أن يجب علي أن أنصحكم كمسلمين ما دام لم يقع بيننا وبينكم السيف فإني أنصحكم، لأنه الإسلام نصيحة والنصيحة إسلام، هذا الدين إلى النصيحة، فإني أنصحكم. فلذا من هذا المنطلق ما دم يكن بيننا وبينهم قاتل سيف فنحن كلنا من المسلمين على خط واحد على نهج واحد، قرآننا واحد، إسلامنا واحد، ديننا واحد، إلهنا واحد، كعبتنا واحدة. يبقى يوم القيامة، يوم القيامة أول الأمر مفوض إلى الله سبحانه وتعالى، وحسب ما عندنا من الأدلة من الذي يخلد في النار؟ من استيقن بأنه الحق مع علي بن أبي طالب، استيقن يعني وصل إلى يقين أنه الحق مع علي بن أبي طالب، مع ذلك أنكر استيقنتها قلوبهم وجحدوا بها. إذا استيقنتها قلوبهم وجحدوا بها هؤلاء في النار فقط. فقط ممن علم بأن الحق مع علي بن أبي طالب واقعا يقول الحق مع علي والجماعة لا على باطل، لكن مع ذلك أنا أنكر هذا الحق استيقن وينكر فهذا يكون مخلدا في النار بلا شك. أما إذا يحب علي بن أبي طالب يحب أهل البيت وبالإضلال يعني بالإعلام الإضلالي في كتب الضلال مثلا من جهة تقليد الآباء وصل إليه الأمر على أنه الصحابة عدول وعلي بن أبي طالب من الصحابة رضي الله عنه والصحابة كلهم رضي الله عنهم، وكان بيناتهم في اختلاف النزاع جزئي وبيناتهم بعدين الصالحة واحتلت المشكلة وبعد ما أكو شيء. فعلي إحنا ليش أنت نأخذ ما سبق؟ تلك أمة خلت، تلك أمة قد خلت من قبل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، هم يعرفون ربهم، احنا شو علينا؟ احنا علينا ناخذ الصافي، هكذا يقولون، علينا ناخذ الصافي، احنا قلنا الصافي لا يكون إلا بمقدمات صحيحة، لأن الصافي والنتيجة الصحيحة لا تكون إلا مقدمات صحيحة، وإلا إذا كانت المقدمات فاسدة هذا ليس من الصافي، هذا من المشوب، هذا من الباطل، لكن هكذا قالوا لشبابهم على أنه على كل حال تلك أمة قد خلت من قبل فعلينا بهم. فلذا أمان هذا إسلامنا يكفي. إذا كان بهذا الشكل هذا لا يخلد في النار، هذا يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كفاسق الشيعي، فاسق الشيعي أيضا يفوض أمره إلى الله، إما أن الله يعفو عنه وإما أن يغفر وإما أن يعذبه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذا السني الذي لم يعرف الحقيقة وظللت عليه الحقيقة موهت عليه الحقيقة فلم يعرفها ويحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا الرجل يوم القيامة لا يكون مخلدا في النار، لأن الذي يخلد في النار أولئك الذين عرفوا حق علي بن أبي طالب وقصبوا حقه، استيقنت قلوبهم أنه الحق مع علي وعلي مع الحق، لكن مع ذلك قصبوا حقه، مع ذلك أنكروا حقه، مع ذلك بغضوه، مع ذلك عادوه، مع ذلك حاربوه، مع ذلك قاتلوه، وحربك حربي، حاربوا رسول الله من خلال علي بن أبي طالب، لعنوا علي بن أبي طالب على منابرهم، أولئك الذين لعنوا يعرفون الحق مع علي، لكن مع ذلك لعنوا علي بن أبي طالب على منابرهم، أولئك نعم يخلدون في النار، لأنها استيقنتها قلوبهم وجحدتها وجحدوها. قلوبهم استيقنت وبغضوا علي، هؤلاء من النواصب يعني نصبوا عداوة علي بن أبي طالب في قلوبهم فقط، النواصب إلا كل المسلمين يفوض أمرهم إلى الله، إنه الشيعة يفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يعذبهم وإما أن يغفر لهم. نعم الشيعة وكذلك المسلمين بقية المسلمين الله سبحانه وتعالى جعل لهم شفاعة النبي، ادخلت شفاعتي لأمتي، جعل لهم شفاعة الأولياء، جعل لهم شفاعة العلماء، جعل لهم شفاعة أهل البيت، كما أن الشهيد يشفع في أسرته في قبيلته كما في الأحاديث عند الفريقين، كما أنه الرسول يشفع، كما أن العالم يشفع، كما أن الأب يشفع، كذلك أهل البيت الله سبحانه وتعالى أعطاهم مقام الشفاعة، هذا المقام المحمود لرسول الله في أهل بيته أيضا، هذا ما عندنا. فحينئذ الشيعة عندهم شفاعة أهل البيت، الله سبحانه وتعالى كرمهم بهذه الشفاعة تكريما لرسول الله ولأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا غاية ما نقوله. فإذا نحن لا نقول أنه كل المسلمين كفار والعياذ بالله أو كل المسلمين في النار، هذه تهمة وافتراء، ويبغون من وراء ذلك أن يفرقوا بين المسلمين وأن يلقوا بغض الشيعة في قلوب المسلمين. لذا لما يطلع واحد على قناتهم، أنا بإذن سمعت لما يطلع على قناتهم يقول عندما أرى الشيعي أرى قردا، شوف البغض وين واصل بالجماعة، هذه نفس مرواني، هذا نفس أموي، هذا نفس أموي، أنه يقول أرى الشيعة، لأنه بني ما يقالوا هكذا، قال ألست أنا ابن بنت رسول الله؟ الإمام الحسين قال لهم ألست أنا ابن بنت رسول الله؟ قالوا بلى. ألست أنا ابن فاطمة الزهراء؟ قالوا بلى. قال إذا لماذا تحاربوني؟ قال بغضا لأبيك، احنا عندنا بغض بأبيك لأن أبوك قتل آبائنا، قتل صناديد العرب، فلهم أحقاد بدرية وحنينية وخيبرية وإلى آخره، عندهم أحقاد، فهذه الأحقاد ما يتوارثونها لأن الحب والبغض يتوارث كما في الحديث الشريف عن رسول الله، الحب والبغض يتوارث. فهذا البغض موجود عرس، الجماعة يتوارثون هذا البغض لأمير المؤمنين، واقعا ما يحبون أمير المؤمنين. لذا شوف من قال بالخلفاء الأربعة، تدرون ما تعلمون إن شاء الله تعلمون أنه أول من قال بالخلفاء الأربعة، لأنه إلى زمان معاوية ما كانوا خلفاء أربعة، فقط خلفاء الثلاثة، خلفاء الثلاثة فقط، الخلفاء الراشدين كانوا ثلاثة. أول من قال بالتربيع أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل أول من قال بالتربيع، لأنه شاف الجماعة على المنابر 80 سنة يلعنون علي بن أبي طالب، قالوا يا معاوية علي بن أبي طالب فضائلة، أعداء كتموه حنقا وحددا، وأحباء كتموه خوفا، لكن مع ذلك ملأت فضائله الخافقين السماء والأرض، لذا كتب كتاب في فضائل علي بن أبي طالب. والحكم أنذاك يعني تسلط الحكم الذي كان بيدهم خلفاء ذلك الزمان، أخذوه وسجنوه وضربوه، أنه ليش جبت فضائل علي بن أبي طالب؟ لذا قال علي بن أبي طالب أيضا خليفة رسول الله. فأول من قال بالخلفاء الأربعة الراشدين هو أحمد بن حنبل، يعني في زمان صار ورمية وكسور سنة، ما كانت خلفاء الأربعة، خلفاء الأربعة الراشدين سنة في خاصين بيها ما كان قبل، كانوا خلفاء الثلاثة فقط، لأنه علي بن أبي طالب قال توغلت يده بدماء المسلمين، كان يعتبرون أنه عمار قتله علي بن أبي طالب وهو الذي أغراه، معاوية ما شك قال، قال علي بن أبي طالب هو الذي أغرى عمار وجاب القاتل وقتله، مو إحنا اللي قتلنا، مو إحنا الفئة الباغية، هؤلاء الفئة الباغية. لذا موهوا على الناس أنذاك على أنه الفئة الباغية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فصار الأمر هكذا. فحينئذ نحن لا نقول بأنهم كل المسلمين والعياذ بالله كفار، بل كل المسلمين مسلمون إن شاء الله، وأما الفساق منهم ومن لم يعرف الحقيقة فإنه يفوض أمره إلى الله، إما أن يغفر له وإما أن يعذب، وإن شاء غفر وإن شاء عذب. وحينئذ وصلنا إلى هذه الفقرة من الزيارة، هذه كلها كانت مقدمات، لكن مع الأسف انتهى الوقت أو يكاد أن ينتهي، ونحن الآن لازلنا في الفقرة التي نريد أن نفسرها هذه الليلة ونترجمها، وذلك ولعن الله آل زياد. بعدما قال الزائر يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، أنا قطرة في بحر، فلذا أتصل بهذا البحر الذي هو بحر السلم والحرب، السلم لأهل البيت والحرب مع أعداء أهل البيت، فأتصل إلى يوم القيامة، كل من يأتي في هذا الخط أنا معه وهو معي، من آدم إلى الخاتم، ومن الخاتم إلى الإمام الحسين، ومن الإمام الحسين إلى يوم القيامة، أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، لأن الإمام الحسين وارث الأنبياء، السلام عليك يا وارث آدم، يا وارث نوح، يا وارث عيسى، يا وارث موسى، يا وارث إبراهيم. فلذا عندما نقول سلم لمن سالمكم يعني سلم لآدم، لكل الأنبياء ولكل المؤمنين من الأمم السابقين أنا سلم معهم، وحرب لمن حاربهم أنا أحارب اليهود الذين قتلوا الأنبياء كما أحارب هؤلاء الذين قتلوا أولاد الأنبياء، قتلوا ابن بنت رسول الله، ابن النبي قتلوا أبناءنا وأبناءكم، الحسين ابن رسول الله فقتلوا ابن رسول الله، كما أولئك اليهود قتلوا أبناء رسول الله قتلوا الأنبياء، كذلك هؤلاء قتلوا الأنبياء وقتلوا أبناء الأنبياء، اليهود اليهود. فحينئذ نحن حارب لمن حاربهم من آدم إلى الخاتم إلى يوم القيامة، وسلم لمن سالمهم. عند ذلك الزائر مرة أخرى تهيج عنده، تهيج عنده العواطف والأحاسيس والمبادئ والمعتقدات الصحيحة، وأنه يريد أن يتبرأ من أولئك الذين ظلموا أهل البيت وأسسوا أساس الظلم وقتلوا أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبرأ. لذا يتذكر كأنما الزائر على أنه من الذي باشر بقتل سيد الشهداء، فلا بد أن ألعنه. فيقول بعد أن قال سلم لمن سالمكم حرب لمن حاربكم، يعني هذه المفردات المسترسلة، هذه المفردات فيها من ورائها دعم إلهي، دعم رباني، يعني الله سبحانه وتعالى صف هذه الحروف وصف هذه الكلمات في علمه، صف هذه الكلمات لأنه حديث قدسي، زيارة عاشوراء من الأحاديث القدسية، فصف هذه الكلمات بعلم لأنه يعطي حالة زائر، أنه زائر هذه حالته عندما يزور إمامه ويقول بريء ممن عاداه، وإني سلم لمن سالمك، حرب لمن حاربك. الآن من الذي حاربك؟ وصل إلى الحرب، من الذي حاربك وقتلك؟ آل زياد، فلعنة الله على آل زياد. آل مروان، فلعنة الله على آل مروان. بني أمية قاطبة، فلعنة الله على بني أمية قاطبة. لذا أشوف الزيارة يعني مطابقة لحال الإنسان ونفس الإنسان، نفس الزائر وحالة الزائر. فيقول لعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة. من هم آل زياد؟ من هم آل زياد؟ بحث مفصل. وبما أنه انتهى الوقت، فإن شاء الله لكي أعرض البحث الآن، راح يكون ربما بكرة البعض سامع حديث الليلة وبكرة لا يحضر مثلا فلم يسمع البقية فيكون ناقص. فالأولى أنه نجعل هذا الحديث باعتبار حديث متصل من ولادة زياد وأسرته، أنه كيف ولد ومن أين ولد ومن هي سمية ومن هو عبيد ثم أولاده 21 واحد، هذه كلها إن شاء الله غدا أذكرها بشرط الحياة والتوفيق الإلهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين ظالمين. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. إذا أكو سؤال على الإنترنت، سؤال إذا أكو سؤال. طبعا سيأتي الحديث مفصلا عن زياد، لأنه أمين ومين أيضا نصب زياد واليا على خراسان. غدا إن شاء الله سأتحدث عن هذا الموضوع، وأنه كيف نصب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زياد بن أبيه واليا على خراسان، وماذا كان وماذا صار وكيف كان وكيف صار. ومن هذا الجواب غدا سيعلم حال الشمر أيضا، كما سأتحدث عن حياة الشمر ومثالب الشمر وجنايات وجرائم الشمر في حياته، وأنه كيف كان وكيف صار. ولكن إجمالا، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام والرسول الأعظم كذلك، نحن ما نعتقد في مذهب أهل البيت، على أنه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني عندهم جنبتين، جنبة بشرية ناسوتية وجنبة أخرى ملكية سماوية متعلقة بالله سبحانه وتعالى، بعبارة أنه يأخذ الوحي الرسول الأعظم من الله ويبلغ ذلك أذن لله ولسان للخلق فيبين ذلك، فهو بشر. من ناحية البشر يأكل ويمشي في الأسواق ويذبح وإلى آخره، لأنه بشر بشر. لكن من ناحية الخلقة النورية والروحية إنما هو يوحى إليه. فحينئذ بالنسبة إلى خلقة الأئمة عليهم الصلاة والسلام من حيث الجانب البشري إنما يتعاملون مع الناس بجانبهم البشري، يعني يتعامل مع الناس بالحكم الظاهري لا بالحكم الواقعي. أمير المؤمنين بما نعتقد أنه يعلم بما كان وما هو كائن وما هو يكون، ولكن مأمور من الله سبحانه وتعالى. وكذلك رسول الله، رسول الله يعلم إلا أنه يقول إنما أقضي بينكم بالبينة والأيمان، يعني بالحكم الظاهري. يعني إذا جاء عندي من يدعي على شخص مثلا أنه أطلبه كذا درهما يدعي، فأنا إنما أقضي له بالبينة، أقول جب عليك بالبينة، إن لم يكن بينة فهو منكر يحلف لك ويسقط حقا، وإن كنت أعلم في علم الله أنه هذا الحق ليس معه، لكن أنا مأمور بالظاهر، لأن الدنيا كما ذكرت لكم إنما هو دار الظاهر ليس دار الواقع. الآخرة دار الواقع، دار الحقيقة، تبلى السرائر يوم القيامة، تنكشف الحقائق يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد أي نافذ، ترى الحقائق على ما هي يوم القيامة. أما في الدنيا نحن مكلفون بالظاهر، حتى الفقهاء الآن الفقيه وحتى القاضي، القاضي عندنا عند كثير من الفقهاء لا يجوز أن يعمل بعلمه، إنما يأخذ بالبينة والأيمان. فحينئذ أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في حياتهم الطبيعية البشرية إنما يأخذون بالظواهر. لذا كان بعض الناس في بداية أمرهم في ظاهر الصلاح عند الناس أنه من الصالحين، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف واقعهم وحقيقتهم، وعلى أنه عاقبتهم على سوء. هذا الذي يكون ظاهر الصلاح ينصب من قبل ولي الله منصبا، ولكن بعد ذلك يتبين نفاقه ويتبين نفسه الشريرة، يعني كان يتستر بالدين مثلا، يستظهر بالدين. فالإمام إنما يأخذ بالظاهر، فلذا بظاهره جعله واليا مثلا، بظاهره جعله واليا، ولكن يعلم بأنه هذا سيكون عاقبته على سوء. لذا ابن ملجم يعلم الإمام أنه هذا سيقتله، ولكن لا لم يقتله. لماذا؟ قال لأنه هذه جناية قبل القصاص، قبل الجناية لا يجوز، عليه أن يتقع الجناية عند ذلك يقتص منه. وإن كان يعلم، قال أعلم بأنه لما كان ورد في المسجد ورأه نائم على بطنه والسيف تحته، قال أعلم ما عندك ما في نفسك، وأنه هذا النوم نوم الشيطان الذي تنام على بطنك، هذا النوم نوم الشيطان. فلما قيل له إذن لماذا تدعه؟ قال لأنه هذه قصاص قبل الجناية ولا يجوز، احنا مأمورين بالظاهر، إنما محكومين بالظاهر. لذا كان بعض الرموز كان بعضها ظاهرة الصلاح في بداية الأمر، فالإمام إنما يتعامل مع الظاهر فيوليه منصبا، لكن بعد ذلك يتبين خلافه. وهذا في علم الله أيضا موجود. بالنسبة إلى الشيطان، الشيطان كان ظاهره صالحا لأنه عبد الله في ركعة واحدة 3000 ركعة، الله جعله سلطان الملائكة، طاووس الملائكة، أصبح من خلال عبادته طاووس الملائكة، لكن بعد ذلك الله أراد أن يبين نفاقه، لذا اختبره أمام الملائكة، خلق آدم وقال الملائكة ومنهم الشيطان الذي كان طاووسا لهم، طاووس يعني جميل جدا كان بين الشياطين، بين الملائكة معذرة، كان الشيطان بين الملائكة جميل جدا من خلال ظاهره، يعني ظاهره في الشكل لعب دور على الملائكة، بحيث الملائكة جعلوه سلطانا، بحيث الملائكة جعلوه طاووسا لهم، أنه هذا طاووسنا، شوف عبادته شكل حلوة، أنه 6000 سنة في ركوع لا يعلم من سنين الآخرة أو من سنين الدنيا كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة. فلذا ظاهره كان ظاهر الصلاح. الله سبحانه وتعالى ظاهر الصلاح أراد أن يبين خفاياه ونفاقه، أنه هذا منافق، هذا منافق لا تقتربوا بظاهره، ظاهره يقول الشهادتين ويصلي ويؤذن، ولكن هو منافق يحارب أمير المؤمنين فلا تقتربوا به. لذا أراد أن يكشف كانت هذه الحروب، كما أنه كان الله سبحانه وتعالى في إرادته أن يخلق آدم ويقول للشيطان والملائكة اسجدوا فسجدوا إلا آدم، تبين نفاقه، فقال اخرج فانك رجيم انك ملعون عليك لعنتي الى يوم الدين ونحن نلعن اولئك الذين قاموا بالحرب يعني من هذا الباب ومن ابواب اخرى ووجوه اخرى. فاذا ياتينا الجواب ان شاء الله بالتفصيل. هذا ما اردت ان ابينه اجمالا ومن الله التوفيق والتسديد. الاخوان اذا عندهم شغل هذا بعد حريتهم، احنا مع الانترنت. اكو سؤال اخر؟ كم سؤال اكو بعد؟ وحده وحده وحده بقيه ان شاء الله باكر. طبعا الخوارج الذي يمرق عن الدين كمروق السهم عن القوس، شلون السهم يطلع من القوس ويمرق؟ فالخوارج يعني من مرق عن الدين. ومن صفات الخوارج انهم يرون انفسهم على حق وغيرهم كلهم كفار، هذه صفه الخوارج. ومع الاسف يجدون ان الجماعه الان قنوات وفضائيات يريدون ان يجعلوا هذه الفكره للشيعه انه شيعه من الخوارج. وقد ذكرت في كتابي وهو مطبوع قبل سنين سهام في نحر التكفيريين طبعا من الوهابين، لأن أنا أعتقد أن بعض الوهابين معتدين إنصافا وعندهم إنصاف عندهم وجدان، لكن بعضهم كالقاعدة وأمثال القاعدة لا هذول بعد يكفرون الشيعة كلهم ويقتلونهم. لكن أولئك الذين يقتلونهم فعندي سهام في نحر الوهابي البحث مفصل ورسالة كاملة. هناك ذكرت أنه ابن عابدين في رسائله، أكو رسائل ابن عابدين من علماء الكبار في عصر صارت فتنة الوهابي في عصر ابن عابدين، ويقول أني رأيت أن مع أنه ابن عابدين الكبار علماء السنة، يقول رأيت أنه هذه الفتنة وأتباع محمد بن عبد الوهاب إنهم إلا خوارج زماننا. إذا تريدون أجيب لكم المصدر والصفحة والسطر حتى، لأنه كتبت ذلك وعندي موجود، فهذا المعنى موجود. وكذلك من علمائنا الشيخ ابن مغنية أيضا عنده فتنة الوهابية أيضا يشير إلى هذا المعنى على أنه الوهابية هم من الخوارج في زماننا، لأنهم يعتقدون هم على حق وكل المسلمين شرك الأكبر، لأنه كل المسلمين يزورون القبور، كل المسلمين شيعة وسنة الآن يزورون قبور أولياءهم وصلحاءهم وعلماءهم. وعند القوم كل من يزور، هذه قاعدة أخذوها مني، الوهابي المتعصب يقول كل من يزور القبر فهو مشرك بالشرك الأكبر. هذه نص العبارة اللي أنا سمعتها وقريتها في كتبهم، بالشرك الأكبر مو شرك الأوسط والأصغر، لأنه يقسمون الشرك إلى ثلاث أقسام، شرك الأصغر والأوسط والأكبر، يقال هذا من الشرك الأكبر. حتى قد واحد وهابي يكون جاء أروح إلى مكة المكرمة من عرفات نتوجه إلى منى، فالتقيت بواحد من ذول الشباب فقال لي أنت من الشيعة؟ قلت تفضل الأمر خدمة. فأخذ احنا ونتمشى على حب الله وعلى الحج نتمشى، قلت له ماذا تعتقد انت في نفسك واقعا كشاب وهابي ماذا تعتقد؟ قال لي يا شيخ اعتقد اني على حق. قلت وهؤلاء الذين الان يحجون بيت الله؟ قال كلهم على باطل والله العظيم. قلت له هؤلاء كلهم الان؟ قال هكذا اعتقد. قلت إذن كيف يحجون كيف؟ قال على كل حال الشرك الأكبر عندهم يزورون القبور، كل من يزور القبور فهو مشرك، فعندي أنه على خطأ وعلى شرك وعلى باطل، نحن على حق. هذه عندهم الفكرة. فالخوارج هكذا. الخوارج ماذا قالوا علي بن أبي طالب؟ قال علي بن أبي طالب قد كفر، كفر علي بن أبي طالب عصمة الله، علي بن أبي طالب أسد الله وأسد الرسول، أسد الله الغالب، الإمام علي بن أبي طالب يعسوب الدين، إمام المؤمنين، إمام المسلمين، قائد الغر المحجلين، هذه كلها أوصاف قالها رسول الله عند الفريقين السنة والشيعة لأمير المؤمنين، علي مع الحق والحق مع علي، أينما دار يدور. وإذا صار الخوارج يقول علي كفر، كل من يقول بغير مقالتنا فهو كافر. لذا عندهم معاوية كفر وعلي كفر وعمر العاص كفر، وهذا رؤوس الكفار لازم نقتلهم. لذا دزوا ثلاث أفراد من جماعتهم ليقتالوا هؤلاء الشخصيات الثلاثة أنذاك، لكن معاوية لم يأتي وعمر العاص لم يوفق في اغتياله، بقي أمير المؤمنين اقتالوه في محراب صلاته وقال فزت ورب الكعبة بعدما ضربت هامته بسيف ابن ملجم يعني بسيف الخوارج يعني بسيف القاسطين يعني بسيف الماكثين يعني بسيف أولئك الذين أسسوا أساس الظلم والجور على أهل البيت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.